بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نوى طلاق من وثاق أو من نكاح قبله لم يقبل حكما، وإن قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم طلقت، وألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم يقع. وكنايته الظاهرة: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج، والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك. فإذا نواه بها وقع بالظاهرة ثلاث وبالخفية واحدة، لا بلا نية إلا حال قضب أو خصومة أو سؤالها. وأنت علي حرام ظاهر ظهار ولو نوى طلاق، وكذا ما أحل الله علي حرام. وإن قال كالميتة والدم فما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. ومن قال حلفت بطلاق كاذبا لزمه حكما، وأمرك بيدك تملك به ثلاثا ما لم يطأ أو يفسخ. واختاري نفسك واحدة بالمجلس، وإن ردت أو وطئ أو فسخ بطل خيارها. فصل. يملك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة، اسم فاعل، فيقع به ولو هازلا. تقدم الكلام على هذا، وذكرنا أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صريح، والقسم الثاني كناية. وأن الصريح هو ما لا يحتمل إلا الطلاق، كما فسره المؤلف رحمه الله بأنه لفظ الطلاق وما تصرف منه، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. والرأي الثاني في هذه المسألة أن المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فإذا تعارف الناس على أن هذا صريح فهو صريح، وإذا تعارف الناس على أن هذا كناية فهو كناية. وأيضا الطلاق الهازل هل يقع أو لا يقع، تكلمنا على هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال المؤلف: وإن نوى طالق من وثاق، يعني قيد، أو من نكاح قبله لم يقبل حكما. نعم، إذا قال لزوجته أنت طالق، يعني أتى بالصريح. نعم، قال لزوجته أنت طالق، أتى بالصريح، بصريح الطلاق، فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. نقول بأنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي الطلاق، فهذا يقع طلاقه. والحالة الثانية أن ينوي غير الطلاق، كما ذكر المؤلف رحمه الله، كما لو قال أنت طالق، قال أنا قصدي أنت طالق من وثاق، من قيد، ما قصدت الطلاق، وإنما أقصد أنت طالق، يعني أنت طالق من وثاق، أو أقصد أنت طالق فغلط، أقصد أنت طاهر فغلط قلت أنت طالق ونحو ذلك. فهل يقبل منه ذلك أو لا يقبل منه؟ المؤلف رحمه الله فصل، قال لك لم يقبل حكما، يعني عند القاضي لا يقبل منه. فلو أنه رفع قال لزوجته أنت طالق، ثم قال أنا قصدي أنت طالق من وثاق، القاضي هل يقبل منه إذا رفعته زوجته هذا الكلام أو لا يقبل؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لأنه لا يقبل منه، القاضي لا يقبل منه، لم يقبل منه حكما، يعني عند القاضي. بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي على نحو ما أسمع، والذي سمع القاضي أنه قال أنت طالق، أما كونه ينوي أنت طالق من وثاق أو من سجن أو غير ذلك هذا لا لا لا نعلمه ولا ندري عنه، فيرجع في ذلك إلى الظاهر. هذا إذا رافعت المرأة وحاكمته عند القاضي فإن القاضي يحكم بالظاهر، أما إذا لم يكن هناك مرافعة فإنه يقبل قوله ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل، يعني يوكل إلى دينه فيما بينه وبين الله عز وجل. طيب، وهل يجوز للمرأة أن ترافعه؟ إذا كنا نعلم أن القاضي سيحكم عليه بالطلاق، هو الآن يقول أنا قصدي طالق من وثاق أو طالق من السجن أو نحو ذلك، فهل يجوز للمرأة أن ترافعه أو لا يجوز لها أن ترافعه؟ نقول هذا فيه تفصيل، لأن يعني القاضي سيحكم عليه بالطلاق، فيه تفصيل. فنقول إذا ظنت صدقه وأنه لا يكذب في مثل هذه الحال فلا يجوز لها أن ترافعه، لأنها إذا رافعت كما سلف سيحكم الحاكم بالطلاق وهو لم يطلق. وأما إن كانت تظن كذبة وأنه معروف بالتساهل والكذب ونحو ذلك لقلة دينه فإنه في هذه الحالة ترافعه، بل نقول يجب أن ترافعه في هذه الحالة. فنقول يعني هل المرأة هل ترافعه أو لا ترافعه إلى آخره. فتلخص لنا في هذه المسألة أنه إذا قال أنا ما قصدت الطلاق وإنما قصدت غير الطلاق، يعني قصدت غير الطلاق، إن لم يحصل مرافعة فهذا يوكل إلى دينه ويقبل قوله، إن حصل مرافعة عند القاضي فإن القاضي يحكم بأي شيء؟ بالظاهر. بقينا في حال المرأة هل ترافعه أو نقول بأنها لا ترافعه، ذكرنا التفصيل في هذه الحالة. الحالة الثالثة ألا ينوي شيئا، تقدم لنا أن الحالة الأولى أن ينوي الطلاق، الحالة الثانية أن ينوي غير الطلاق، الحالة الثالثة ألا ينوي شيئا، يعني قال أنت طالق ما نوى الطلاق، لم ينوي طلاقا ولم ينوي غير الطلاق وإنما قال لزوجتي أنت طالق، فهل يقع عليه الطلاق أو لا يقع عليه الطلاق؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يقع عليه الطلاق، يقع عليه الطلاق إذا قال أنت طالق، وهو قول أكثر أهل العلم، نعم، لأن هذا صريح والصريح لا يحتاج إلى نية، فيقع به الطلاق سواء نوى الطلاق أو لم ينوي شيئا. ويحتمل أن الطلاق لا يقع في هذه الحالة، لأنه كما سلف لنا أن طلاق الهازل لا يقع، فكذلك أيضا مع أنه قصد، يعني قصد في الظاهر وإن لم يقصد في الباطن، يعني هو ما قصد الطلاق وإنما قصد اللفظ، فهنا أيضا قصد اللفظ لكنه ما قصد الطلاق، والأصل بقاء النكاح. قال المؤلف رحمه الله وإن قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم طلقت، لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح، نعم نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح، فإذا قيل له أطلقت امرأتك قال نعم، يعني معنى ذلك أنني طلقت امرأتي، نعم. قال وألك امرأة فقالا وأراد الكذب لم يقع. لو قيل له ألك امرأة فقال لا، فإن قصد الطلاق يقول يقع عليه الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق قصد الكذب، يعني قصد الكذب لا يقع عليه الطلاق. فإذا قيل له ألك امرأة فنقول هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقصد الطلاق فيقع عليه الطلاق، الحالة الثانية ألا يقصد الطلاق وإنما أراد الكذب فلا يقع عليه. قال: وكنايته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. نعم، الكناية كما تقدم هي ما يحتمل الطلاق وغيره، يعني ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق. والكناية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الكناية الظاهرة، ويقولون بأن الكناية الظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، الألفاظ الموضوعة للبينونة. والقسم الثاني الكناية الخفية. الكناية الظاهرة قال لك المؤلف رحمه الله نحو أنت خلية، يعني خالية من الأزواج، وأنت برية يعني بريئة من الزوجة وبريئة من النكاح، وأنت بائن من الزوجة ومن النكاح، وأنت بتة وبتلة بمعنى القطع يعني أنت مقطوعة، وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت. هذه كنايات ماذا؟ ظاهرة. نعم، هذه كنايات ظاهرة. وسيأتينا الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية. قالك والخفية يقولون بأنها الموضوع على الطلقة الواحدة، نحو أخرجي واذهبي. أخرجي لو قال لزوجتي أخرجي يحتمل الطلاق وغيره، واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبري واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك ونحوه. يعني والحقي بأهلك ونحوه. قال: فإذا نواه وقع بالظاهرة ثلاث وبالخفية واحدة. يعني لو قال لزوجته أنت بائن أو أنت خلية أو أنت برية أو أنت بتة أو بتلة ونحو ذلك من الكنايات الظاهرة، كم يقع عليه من طلقة؟ يقع عليه ثلاث طلقات. يعني يقع عليه ولو نوى واحدة. الصريح إذا نوى واحدة يقع واحدة، لكن الكناية الظاهرة إذا نوى واحدة ثلاث. مجرد أن يقول لزوجته أنت بائن وقع عليه ثلاث طلقات، مع أن الصريح لو قال أنت طالق وهو ينوي واحدة واحدة، إذا نوى اثنتين اثنتين، إذا نوى ثلاثة ثلاث. لكن البائن الكلمات، لكن الكنايات الظاهرة يقع بها ثلاث ولو واحد. وعلى هذا فالكناية الظاهرة أشد من الصريح، مع أن الكناية تحتمل الطلاق وغيره، وهم يرون أنها أشد من الصريح. قولوا هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتحرج من الإفتاء بالكنايات الظاهرة، يقول الكنايات الظاهرة موضوعة للثلاث، فإذا قال أنت بائن أو بتة أو بتلة وقع ثلاث ولو نوى واحدة. لكن لو قال لزوجته أنت طالق وقع طلقة واحدة، إن نوى واحدة واحدة، نوى اثنتين اثنتين، نوى ثلاثة ثلاثة، ما نوى شيء فواحد. الخفية ها كم يقع فيها؟ يقع واحدة ما لم ينوي أكثر. فلو قال أخرجي أو ذوقي ونحو ذلك من الكنايات الخفية يقع واحدة، لكن إن واثنتين يقع اثنتان، إن وثلاثا يقع ثلاث، وهكذا. فأصبح عندنا الفرق بين الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية ماذا؟ أن الكنايات الظاهرة يقع بها ثلاث، وأما الكنايات الخفية فيقع بها طلقة واحدة ما لم ينوي أكثر. الكنايات الظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة أو نوى اثنتين. الكنايات الخفية واحدة إلا إذا نوى أكثر. نعم إلا إذا نوى أكثر. نعم. وهذا كله تفريع على أن الثلاث يقع به ثلاث، لكن إذا قلنا بأن الطلاق الثلاث واحدة يكون لا فرق بين الصريح وبين الكناية الظاهرة والخفية، كل طلقة واحدة، لكن الصريح لا يحتاج إلى نية كما سلف لنا، وأما الكناية فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى النية. قال لا بلا نية إلا حال غضب أو خصومة أو سؤالها. يعني الكناية اشترط لها ماذا؟ ها؟ النية. نشترط لها النية. لماذا نشترط النية الكناية حتى لو كانت ظاهرة؟ لا بد لها من نية. لماذا؟ نعم، لأنها تحتمل الطلاق أو غيره، فلا بد من القصد الذي يخصص احتمال الطلاق. نقول نشترط النية. لماذا؟ لأن الصريح لا يحتمل الطلاق، لكن الكناية تحتمل الطلاق وغير الطلاق، فلا بد من القصد والنية التي تخصص احتمال الطلاق. لا بد من القصد والنية التي يخصص احتمال الطلاق. فنشترط النية. قال لك إلا حال غضب، لا بد من وجود النية أو وجود القرينة. القرينة وش مثل؟ قال لك مثل الغضب، لو غضب على زوجتي ثم قال أنت بائن أو بتة أو اخرجي، ما نوى الطلاق، فيقولون هذه القرينة دليل على وجود القصد، وجود الغضب دليل على أنه قصد الطلاق فيقع. أو حال خصومة، غضب أو خصومة، يعني خصومة بين الزوجين، ثم بعد ذلك نعم إذا حصلت خصومة بين الزوجين ثم قالها أخرجي، خلاص وقع الطلاق. أو سؤالها، إذا سألت الطلاق قالت طلقني، فقال ذوقي أو أخرجي أو أنت بائن، يقع الطلاق. فعلى المذهب يقع الطلاق إما مع وجود النية أو مع وجود ماذا؟ ها؟ القرينة. مع وجود القرينة، والقرينة كما ذكرنا الغضب، الخصومة، ماذا؟ سؤالها. يعني الغضب الخصومة مع سؤالها. نعم. والرأي الثاني في المذهب أنه لا بد من النية، وأن القرينة لا تكفي. نعم القرينة لا تكفي، لأن القرينة لا تخصص اللفظ، هي ديعة القصد، لكن قد يكون القصد موجودا وقد لا يكون موجودا، فقد يقول لزوجته أخرجي وهو لا يقصد الطلاق، أو اذهبي، يعني دفعا للشر والخلاف والخصام، يقول لها اذهبي واخرجي ونحو ذلك، وهو ما قصد، لم يقصد الطلاق. فنقول في هذه الحالة ما قصد، الصواب في ذلك أنه لا يقع عليه طلاق، الأصل بقاء النكاح. قال وأنت علي حرام ظهار ولو نوى طلاقا، وكذا ما أحل الله علي حرام. إذا قال أنت علي حرام، يقول مؤلف رحمه الله بأنه ظهار ولو نوى طلاقا. تقدم الكلام على هذه المسألة، تكلمنا عليها، ها؟ إلا تكلمنا عليه في الظهار، كم الظهار، ها؟ كيف؟ إيه في أحكام الظهار تكلمنا عليها، أو ما تكلمنا عليه؟ تكلم، ها؟ ها؟ الظهار ما جاء؟ طيب طيب أجل نشير إليها ونتكلم عليها إن شاء الله في أحكام الظهار. تحريم الزوجة لا يخلو من أمرين، نعم تحريم الزوجة لا يخلو من أمرين، أو قال لزوجتي أنت علي حرام إلى آخره، نقول بأن تحريم الزوجة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يقصد بذلك اليمين، بمعنى أن يقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، يعني قال إن لم أذهب فزوجتي علي حرام، أو إن ذهبت أو إن كلمت زيدا فزوجتي علي حرام، أو إن لم يكن هذا الخبر حقا فزوجتي علي حرام إلى آخره. المهم يقصد بذلك اليمين، فهذا الصحيح بذلك أن عليه كفارة يمين. إذا قصد الحث والمنع والتصديق أو التكذيب نقول بأن عليه كفارة يمين. القسم الثاني أن يقصد مجرد التحريم، ما قصد اليمين وإنما قصد مجرد التحريم، كأن يقول لزوجتي أنت علي حرام يقصد تحريمها. فهذه المسألة كثر خلاف العلماء رحمهم الله فيها، وأفردت في مؤلفات، إذا قال أنت علي حرام يقصد بذلك التحريم. المذهب أنه ظهار، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا قصد التحريم يقولون بأنه ظهار، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أنه يمين، يعني أن عليه كفارة يمين، هذا التحريم عليه كفارة يمين. والرأي الثالث رأي الظاهرية أنه لغو، يعني الأقوال نشير إلى شيء منها إن شاء الله في أحكام الظهار، فيه المسألة فيها ما يقرب من 20 قولا، يعني بعض العلماء عد 20 قولا، وبعضهم عد 14 قولا، وبعضهم عد 17 قولا إلى آخره. المهم الخلاصة في هذه المسألة أن المذهب، ما هو المذهب في هذه المسألة؟ أنه ظهار، مشهور من المذهب أنه ظهار، حتى ولو نوى الطلاق فإنهم يقولون بأنه ظهار، وعلى هذا تلزم كفارة الظهار. والقول بأنه ظهار كما سلف هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والرأي الثاني في هذه المسألة أن عليه كفارة يمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فدل على أن الحرام أن فيه كفارة يمين. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الحرام يمين يكفره، الحرام يمين يكفرها. فالصواب في ذلك أنه يمين إلا إذا نوى الطلاق كما ورد عن الصحابة، إذا نوى الطلاق فنقول بأنه يقع عليه الطلاق، لأن الحرام كناية، كناية داخل في كناية الطلاق، فإذا نوى الطلاق فنقول يقع عليه الطلاق. والصحيح في هذه المسألة أن الحرام يمين إلا إذا نوى ماذا؟ طلاقا. فإذا نوى الطلاق فإنه يقع عليه الطلاق، نعم، وهذا القول هو الصواب. طيب لماذا لا نقول بأنه ظهار كما مشي عليه المؤلف اختاره شيخ الإسلام؟ نقول الظهار يعني فرق بين قولنا أنت علي حرام وبين ها أنت علي كظهر أمي. الظهار فيه تشبيه قبيح، شبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، فهذا التشبيه القبيح رتب عليه عقوبة مغلظة وهي الكفارة المغلظة. أما هنا قال أنت علي حرام، ما في تشبيه قبيح، نرتب عليها الكفارة المخففة كفارة اليمين. فالصواب في هذا أنه لا نقول الصواب في هذه المسألة ماذا؟ نعم، أنه عليه كفارة يمين، ولا نقول كفارة الظهار، لأن الظهار فيه تشبيه قبيح جدا، كونه يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، فهنا نحتاج الكفارة المغلظة. أما هنا ما في تشبيه، فنقول بأن عليه كفارة اليمين. قال: وكذا ما أحل الله عليه حرام. نعم، الكلام في هذه المسألة كما تقدم. قال: وإن قال كالميتة والدم فما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. لو قال بأن زوجته كالميتة، قال لزوجتي أنت كالميتة، أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، ذكر المؤلف أربعة أقسام: طلاق، ظهار، يمين، ما نوى شيء. فلا يخلو من أربع حالات إذا قال لزوجتي أنت علي كالميتة أو أنت علي كالدم أو أنت علي كالخنزير. نقول: الحالة الأولى أن يقصد ماذا؟ الطلاق، فيقع الطلاق، لأن هذا من الكنايات، من الكنايات، لأن المراد أنها محرمة عليه كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، والطلاق يقع بالكناية مع النية. الحالة الثانية أن ينوي ماذا؟ الظهار. فالمذهب أنه يقع عليه الظهار، والصحيح في هذه المسألة كما سلف لنا يقع الظهار أو لا يقع؟ نقول لا يقع. لماذا؟ أيوة، لعدم وجود التشبيه القبيح. فالصواب في ذلك أنه لا يقع عليه الظهار، وإنما تكون حكمها حكم اليمين، هذا الصواب. الحالة الثالثة أن يقصد اليمين، يعني يقصد الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب. إن لم أذهب فزوجتي علي كالميتة، أو إن كلمت زيدا فزوجتي علي كالميتة، أو نحو ذلك مما يقصد به الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه ماذا؟ يمين، حكمه يمين. الحالة الرابعة ألا يقصد شيئا، ها؟ حكمه ماذا؟ اليمين. قال: فإن لم ينوي شيئا، المذهب أنه ظهار، والصحيح أنه يمين، لأن لعدم وجود التشبيه القبيح. أقصى ذلك أنه يعني كأنه قال أنت عليه حرام، والحرام كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحرام يمين يكفرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال حلفت بطلاق كاذبا لزمه حكما. لزمه حكما، لو قال حلفت بالطلاق كاذبا، مثال ذلك رحمك الله، نعم، لو قال أنا حلفت بالطلاق أنني لا أكلم زيدا ثم كلمه، قلنا طلق زوجته، قال أكذب أنا ما حلفت، يعني هو قال الآن أنا حلفت بالطلاق أنني لا أكلم زيدا أو أني ما أسافر اليوم، ثم سافر، قلنا أنت حلفت بالطلاق أنا وقع عليك الطلاق، قال لا أنا كاذب ما أصلا ما حلفت، ها وش الحكم هنا؟ ها يقول لك في الحكم ماذا؟ يلزمه عند القاضي، يلزمه، لأنه كما سلف لنا أن القاضي يقضي على نحو ما يسمع. هو الآن يقول بأني حلفت بالطلاق أني ما أسافر ثم سافرت، واضح؟ فحنث الآن، وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أقضي على نحو ما أسمع، يعني إنما أقضي على نحو ما أسمع. فهو الآن حلف، نعم، والآن أقر على نفسه يحكم عليه. هذا في مجلس القضاء، طيب في غير مجلس القضاء هذا يدين كما سلف، يوكل إلى دينه، لو قال أنا أكذب نكله إلى دينه، نقول بأنه يوكل إلى دينه بينه وبين الله عز وجل. فإن كان كاذبا وهو صادق في ذلك أنه يكذب، نعرف أنه لن يتسرع في مثل هذه الأشياء، يوكل إلى دينه. أما إذا كان يعرف بالتساهل والكذب ونحو ذلك فإنه يرافع. مع أن الحلف بالطلاق في الأصل كما سيأتينا إن شاء الله حكمه حكم ماذا؟ حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين. يعني إذا كان الإنسان يقصد بتعليقه الطلاق اليمين، الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا حكم حكم اليمين كما سيأتينا إن شاء الله اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. قال: وأمرك بيدك تملك به ثلاثا ما لم يطأ أو يفسخ. نعم، تقدم لنا أنه يصح، نعم تقدم لنا أنه يصح أن يوكل زوجته في الطلاق، يصح أن يوكل زوجته في الطلاق كما تقدم. طيب، فإذا قال لها أمرك بيدك، وكلها في الطلاق قال أمرك بيدك، قال المؤلف رحمه الله تملك ثلاثا، نعم تملك ثلاث طلقات حتى لو نوى واحدة، يقول إن تملك ثلاثا. لماذا؟ يقول إن هذا من الكناية الظاهرة، لا من الكناية الظاهرة، وهذا فيه نظر، لأن الزوج لا يملك الثلاث كما سلف، فالزوج من باب أولى إنما تملك الثلاث. يقول الزوج لا يملك الثلاث، فالزوجة من باب أولى لا تملك الثلاث. قال: ما لم يطأ. طيب، بالنسبة للعدد يقولون الأمر لها واسع، بالنسبة للعدد وبالنسبة للزمن. بالنسبة للعدد تملك ثلاث واثنتين واحدة، لا أن تطلق نفسها واحدة اثنتين ثلاثة. بالنسبة للزمن في أي وقت، لا في أي وقت. والصواب في هذه المسألة نقول لا تملك إلا ما يملكه الزوج، الزوج لا يملك أن يطلق أكثر من واحدة، وكذلك أيضا لا يملك أن يطلق حال بدعة، نعم لا يملك أن يطلق أكثر من واحدة، وكذلك أيضا لا يملك أن يطلق زمن بدعة كحيض أو طهر جامع فيه ونحو ذلك. قال: واختاري نفسك واحدا بالمجلس المتصل. نعم، اختاري نفسك، يقول تملك واحدة وأيضا لا بد أن يكون بالمجلس المتصل. قال قبل ما لم يطأ أو يفسخ، تكلم عليه في الدرس السابق، الوكالة، وكالة الطلاق تبطل بأي شيء؟ ها؟ نعم، بالقول أو بالفعل، بالفعل بالوطء، بالقول يقول فسخت أو رجعت أو أبطلت وكالتي أو نحو ذلك. قال: واختاري نفسك واحدا بالمجلس. نعم، إذا قال اختاري نفسك وقال أمرك بيدك، ما الفرق بينهما؟ أمرك بيدك، المؤلف ذكر فرقين، قوله أمرك بيدك تملك ثلاثا، اختاري نفسك تملك واحدة فقط، يعني ما تملك أن تطلق نفسها أكثر من واحدة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أمرك بيدك في المجلس وفي غير المجلس، اختاري نفسك يكون في أي شيء؟ في المجلس، لما اختاري نفسك في المجلس. نعم. وعلى هذا لو خرج من المجلس بطل خياره، لو ما اختارت بطل خياره. كذلك أيضا لو تشاغل في المجلس قبل أن تختار أيضا بطل خياره. قال وإن ردت أو وطئ أو فسخ بطل خيارها كما تقدم. لو فسخ الوكالة بطل خيارها، أو جامعها بطل خيارها. كذلك أيضا لو ردت قالت أنا لا أريد أن أختار نفسي، أبطلت هذه الوكالة، نقول بأن خيارها يبطل، نقول بأن خيارها يبطل. طيب إذا كتب الطلاق، يعني إذا كتب طلاق زوجته فهذا له أحوال. نعم له أحوال. الحالة الأولى أن يقصد الطلاق، فهذا يقع عليه الطلاق، مثل اليوم ما يوجد اليوم يكتب طلاق زوجته في الهاتف النقال ويرسله للزوجة، فهذا نقول إذا كان قاصدا للطلاق فيقع الطلاق. الحالة الثانية أن يقصد غير الطلاق، كان يقصد مثلا أن يقول أجرب القلم، أقصد مثلا تجويد الخط ونحو ذلك من المقاصد، المهم أنه قصد شيئا، فهذا لا يقع عليه الطلاق. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن لا يقصد شيئا، ما نوى شيئا، فالمذهب أنه يقع عليه الطلاق. والرواية الثانية من أحمد رحمه الله أن الطلاق لا يقع عليه، لأن أقل شيء أن هذا من الكنايات، والكناية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نية. الحالة الرابعة أن يكتبه بما لا يبين، يعني ما واضح، مثل لو كتبه على الهواء أو نحو ذلك، فهذا لا يقع عليه طلاق، قل بأن هذا لا يقع عليه طلاق. مثل ذلك أيضا لا يقع به الطلاق لو طلق بقلبه، يعني فإنه لا يقع طلاقه، لأن الله تجاوز عن أمتي ما حيث بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال فصل: يملك حر ومبعض ثلاثا وعبد اثنتين ولو حرة. يعني الطلاق هل هو معتبر بحال الرجال أو معتبر بحال النساء؟ جمهور العلماء على أنه معتبر بحال الرجال، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه معتبر بحال النساء. وش يترتب على ذلك؟ ننظر، إن كان الزوج حرا فإنه يملك ثلاثا، سواء كانت زوجته حرة أو أمة، إذا قلنا بأنه معتبر بالرجال. وإن قلنا بأنه معتبر بالنساء فننظر إلى من؟ المرأة. إن كانت حرة فطلاق الزوج كم؟ ثلاث، طلاق الزوج ثلاث، سواء كان زوجها حرا أو رقيقا. وإن كانت أمة فطلاق الزوج طلقتان، سواء كان الزوج حرا أو رقيقا. الجمهور أهل العلم أن المعتبر هو حال الرجال، معتبر بالرجال، وهذا وارد عن جمع من الصحابة، منهم عمر وعثمان وزيد بن عباس وعائشة وأم سلمة، جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن يعني رأي الظاهرية أنه لا فرق بين الحر والرقيق، والكل يملك ثلاث طلقات، وحينئذ لا ترد علينا هذه المسألة. سبقا ذكرنا قاعدة وهي نعم الأصل تساوي الأحرار والرقة في الأحكام البدنية المحضة. والله أعلم. نعم يقول هذا، قلتم ان شيخ الاسلام يرى ان التحريم ظهار، اليس راي شيخ الاسلام انه يمين عليه كفاره يمين لاثر ابن عباس في البخاري؟ لا، شيخ الاسلام يقول تحريم الزوجه، يقول تحريم الزوجه ظهار، هذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، لكن تحريم غير الزوجه هذا يمين ما في اشكال، لكن تحريم الزوجه يرى انه ظهار. نعم. إيه، هم يقولون وجه الدلالة هو خفي، وجه الدلالة ويقولون أنه إذا طلق للعدة يمكن أن يراجع، قد يحفظ الله عز وجل في قلبه أمرا من المراجعة فيمكن يراجع، لكن إذا طلق لغير العدة وأحدث الله عز وجل في قلبه أمرا يفهم منه أنه ما يتمكن من المراجعة، ما يدل على وقوع الطلاق في حال البدعة، يعني هو خفي. نعم، هم هذا سدل هذا الجواب، يعني إذا أردنا أن نجيب، نعم إذا أردنا أن نجيب، لكن هم يتمسكون بهذا، لكن إذا أردنا نحن ما أحببت أن نطيل في، نعم ولا يعني حديث ابن عباس كتب الظاهر يعني حول حديث ابن عباس ما يقرب 100 صفحة، حديث ابن عباس يعني ما هو فيه من اضطراب سناد ومتن والإجابة والمناقشات حول المسألة هذه. قال لو أكره بإلحاق الضرر على الجار أو من يعز عليه فهل يعتبر إكراه أو لا يقع؟ والذي يظهر والله أعلم أنه حسب المشقة، إذا كان بيلحقه مشقة وعنت فإنه يعتبر إكراه، يعني يعتبر إكراه، خصوصا أنا مسلم، يعني إذا مثلا حتى لو كان غير، لو كان مسلم سيضرب إن لم يطلق زيد زوجته، فيظهر أن هذا نوع من الإكراه، يعني وإن كان غير إكراه مباشر لكنه سيحصل له الألم نحو ذلك. نعم، كيف هذا بيأتينا إن شاء الله، بيأتي إن شاء الله. نعم.